الأفضل في صيام يوم عاشوراء والفعل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه قال: لئن بقيت إلى قابل، أي العام القادم، لأصومن التاسع مع العاشر. فهذا الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل ما يكون في صيام يوم عاشوراء، وهذا الذي رجحه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ولو صام المسلم الخميس وهو التاسع والجمعة وهي العاشر وأردف معها السبت الحادي عشر، يريد بذلك أن يدرك فضيلة الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتحقيق مخالفة أهل الكتابين قبلنا في الصيام وتأكده من إدراك عاشوراء، فهذا حسن ولا بأس به، فلا بأس به. سؤال آخر: سيوافق عاشوراء في هذه السنة يوم الجمعة، فهل يصح إفراده بالصيام؟ وهل يتعارض ذلك مع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ الجواب أن من صام عاشوراء هذه السنة لأنه وافق جمعة لم يصمه لأنه يوم جمعة، وإنما صامه لأنه يوم العاشر، اليوم الفضيل الذي صامه موسى شكرا لله، وصامه وحثنا على صيامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لم يصمه على أنه يوم جمعة، ولكن صامه على أنه يوم عاشوراء. وهكذا إذا وافق يوم الجمعة يوما فاضلا كالعاشر من محرم عاشوراء، أو وافق التاسع من محرم، أو وافق يوم عرفة، أو وافق من أيام البيض، فإنه يصومها وله أجرها، لأنه لم يخص يوم الجمعة بالصيام. والنهي إنما جاء في تخصيص يوم الجمعة بالصيام لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أم أنت أمس، يعني الخميس؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا، يعني الجمعة، يعني السبت، لأن غدا الجمعة سبت. قالت: لا يا رسول الله. قال: لا تخص يوم الجمعة بالصيام، ولا تخص ليلتها بالقيام. إذن الممنوع هو تخصيص يوم الجمعة بصيام لذات الجمعة، أما إذا وافق الجمعة يوما فاضلا فإنه يصام لموافقته اليوم الفاضل، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نصوم يوم السبت في هذه السنة لأنه يوافق الحادي عشر وهو يوم السبت، مع الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت؟ الجواب: نعم، يجوز صيام يوم السبت تبعا لغيره لا إفرادا له، فإن إفراد يوم السبت بالصيام مكروه، أما إذا صامه تابعا له وافق يوما قبله أو يوما بعده في عاشوراء كهذه السنة، أو وافقت الأيام البيض، أو وافق السبت يوم عرفة، فإنه يصام لا لأنه سبت، ولكن لأنه وافق غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين لما وجدها صائمة يوم الجمعة، قال: أصائمة أنت غدا؟ وغد الجمعة هو السبت. قالت: لا. فلو أنها صامت مع الجمعة غدها وهو السبت لم ينهها ولم يكره لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن المكروه هو فقط إفراد السبت بالصيام. والحديث الذي أشار إليه السائل: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلة ضعفه النكارة، فإن فيه راو ضعيف خالف في هذا الحديث في مدلوله الحديث الصحيح، ولهذا حكم عليه العلماء النقاد بأنه حديث شاذ، أنه حديث ضعيف منكر. وأحسن من قال فيه قالوا في الشذوذ، وذلك لمخالفته الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أم المؤمنين جويري رضي الله عنها: أصائمة أنت غدا؟ والله أعلم. نعم نعم. إذا دخل الشخص قبل المغرب 5 دقائق 10 دقائق المسجد هل يصلي التحية المسجد؟ إذا دخل المسلم المسجد قبل أذان المغرب 10 دقائق فهل يصلي تحية المسجد؟ نعم، الأولى أن يصليها. فإن دخل قبل الأذان 3 دقائق أو 4 أو 5 في شدة النهي فالأفضل أن يجلس ولا يصلي 2 ركعة تحية المسجد، ولو بقي واقفا لكان أكمل حتى يؤذن للمغرب ثم يصلي صلاة تحية المسجد، والله أعلم.